رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له. قال ورواه أطول منه بإسناد على شرط مسلم وقد تقدم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مهلكات وثلاث منجيات وثلاث كفارات وثلاث درجات. فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه الحديث وقد تقدم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصلتان لا تجتمعان في مؤمن البخل وسوء الخلق. رواه الترمذي وغيره. وقال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث صدقة بن موسى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث غريب. قال المنذري قوله غر كريم أي ليس بذي مكر ولا فطنة للشر فهو ينخدع لانقياده ولينه. والخب بفتح المعجمة وقد تكسر هو الخداع الساعي بين الناس بالشر والفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث اشتملت على فوائد منها التحذير من الشح وهو أعلى درجات البخل، لأن البخل هو أن يمنع الإنسان أو يقلل من بعض النفقات حرصا على جمع المال وتوفيره، ولكن الشح هو أنه يمنع ويحث غيره أيضا على المنع. شحيح وفي الدعاء اللهم أنهمني رشدي وقني شح نفسي، فمن وقاه الله شح نفسه فهو من المفلحين. كما أنه حذر أيضا من الظلم وأنه ظلمات يوم القيامة، وحذر من الشح لأن الشحيح يبخل ويعبر غيره بالبخل، يعني يحث الآخرين على البخل. والواجب أن الإنسان يتوسط في النفقات، لا يكون مسرفا ولا يكون بخيلا أو شحيحا، لأن التوسط في الأمور كلها خير. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوم محسور. فإذا توسط الإنسان بالنفقة فهو شيء محمود. أما كون الإنسان يبخل ويقصر في النفقات على من تحت يده وهو قادر وعنده مال فهذا مذموم. فإن خير النفقة أن تنفق على نفسك وعلى من تحت يدك، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. والرب عز وجل يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فإذا وقاك الله شح نفسك كنت من المفلحين. والشحيح قد يبخل بالحقوق الواجبة عليه يحتال على إسقاطها أما زكاة أو غيرها. والواجب الإنسان يحمد ربه ويشكره الذي أغناه وأعطاه فينفق. أنفق يا ابن آدم أنفق عليك، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأشد وأقبح البخل والشح أن يبخل الإنسان بما أوجب الله عليه من النفقات أو من الزكاة. فالمال مال الله، يعطينا ربنا هذا المال يختبرنا به ويمتحننا فيه، والناس فيه على طرق شتى، طرفان ووسط، إنسان بخيل شحيح لا ينفق حتى النفقات الواجبة يقصر فيها، وإنسان مبذر مسرف لا يقف عند حد حتى ربما نفد ما عنده بسبب إسرافه. ولكن الوسط خير كما بين الله لنا في كتابه، وقد حذر عليه الصلاة والسلام من الشح فقال احذروا إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم وقطعوا أرحامه. ولماذا تكون شحيحا يا ابن آدم؟ وهذا المال مال الله، أعطاك الله إياه لتقوم بواجبه وتقوم بما أوجب الله عليك وتنفق لدنياك وآخرتك، ولكن هناك نهاك عن الإسراف والتبذير. فالناس على طرفي نقيض، إما شحيح بخيل حتى في الواجبات، وإما مسرف ومبذر فلا يبقى عنده شيء. ولكن خير الأمور أوسطها، خير الأمور أوسطها، توسط في الأمور في جميع الأشياء خير وأفضل. هذا واجب المؤمن، ولا حديث اللي سمعناها بأنواعها كلها تصب في معين واحد وهو التحذير من رذيلة الشح والبخل. وكان على صلى الله عليه وسلم يستعيذ من ذلك، يستعيذ بالله من ذلك. وأقبح الشح والبخل أن تبخل بالحق الواجب عليك، تحتال على إسقاطه وتضع المال بعضه على بعض وتحرم حتى أهلك منه. فلذلك خير الأمور أوسطها كما ذكر عز وجل، ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. إذن فالتوسط في الأمور خير، وكفى بالإنسان إثما أن يضيع من يمون، يبخل على أهله وأولاده، فكفاه ذلك إثما، أنه يجب على الإنسان أن ينفق بقدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاها، لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه الرزق فلينفق مما أتاه الله، لا يكلف الله نفسه إلا ما أتاه. فالشيء الذي يعجزك ولا تستطيعه لا تستدين من أجل تشتريه، والذي عندك بمقدورك أن تنفق فأنفق بقدر الحاجة دون إسراف، أنفق بلالا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. والمؤمن يتأمل النصوص من الكتاب والسنة، ويجب عليه أن يطبق، لا يعمل بالأوامر والنواهي في الشيء الذي يعجبه، وأما الشيء الذي لا يعجبه يتركه، كأن يكون بخيلا شحيحا فيتصدد عما أوجب الله عليه من النفقات من أهل أو من ضيف أو من أمر واجب عليه، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازق. فهذا واجب المؤمن أن يتوسط في الأمور، فخير الأمور أوسطها. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني بخيل شحيح مقتر، ولا تبسطها كل البسط بحيث أنك لا تبقي شيء عندك، ولكن خير الأمور أوسطها. نعم. قال المنذري: والشح والحرص على ما ليس عندك والبخل بما عندك. قال الشيخ ابن باز: الشح هو الحرص على المال بكل وسيلة من حلال وحرام، ثم إذا وجده بخل به. هذا عيب كبير وتصرف خاطئ فاشل، يحرص على جمع المال مما هب ودب ولا يبالي في حلال وحرام، المهم أن يحصل على المال، فإذا حصل عليه أيضا خزنه وبخل به ولم ينفق ما وجب عليه. وفي الحديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. والرب عز وجل في آيات كثيرة أمر بالتوسط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأثنى على الذين يتوسطون في الإنفاق، والذين أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط. لأن المال مال الله، يعطينا الله إياه يمتحننا به، فمن أخذه في حلة وأنفقه في حقه فهو نعمة، وأما إن أخذه من غير حلة وأنفقه في غير محله فإنه بال عليه وعار ونار. فهذا المال هو ملك لله، لكن الله يعطيه العباد يمتحنهم، فعلى هذا ينبغي المسلم أن يتأمل أفعال سلف هذه الأمة، ماذا يفعلون، فيحرص أن يسير على منهاجهم، فإنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. نعم. قال النووي: الشح هو البخل بأداء الحقوق والحرص على ما ليس له. نعم، يعني يشح في أداء الحقوق الواجبة عليه، ويحرص أيضا على أن يحصل على ما ليس له من شدة حبه للمال وتجميعه، يحرص على ما ليس له، ما يكفيه الذي له، كما أنه يقصر في الإنفاق فيما أوجب الله عليه وهو قادر على ذلك. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والشح، فإنه أهلك من كان قبلكم حملوا على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال: الشح والبخل مع الطمع، فيكون الإنسان بخيلا في بذل ما يجب عليه طامعا فيما ليس له، وهذا سبب الهلاك، إذ أن الإنسان إذا كان بخيلا منع ما يجب عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وإذا كان ذا طمع وحرص على اكتساب المال تعدى على غيره فأخذ أموالهم بغير حق. يعني إن الإنسان إذا تصرف تصرفا غير معقول فقد يأخذ أموال الناس ويأكلها بالباطل، ويجحد الحق الواجب عليه من زكاة أو ديون أو أمانات. وفي الحديث: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فلا تجعل الدنيا أكبر همك، ولا يستبني أن عليك الشيطان. فالإنسان في هذه الحياة ممتحن، يعمل ويزرع ليحصد في الآخرة، فإذا بخل بخل على نفسه وعلى من تحت يده، فإنه يتعرض للإثم، كما أنه لو أسرف وبذر كذلك. لكن خير الأمور أوسطها، والرب عز وجل يقول: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا أخوان الشياطين. فكما أن البخل والشح قبيح، فكذلك الإسراف أيضا، لكن توسط وتأمل ماذا كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع شح وإيمان في قلب عبد أبدا. نعم، الشح والإيمان ما يجتمعان، لأن الإيمان يدعو للإنفاق في سبيل الله، أخذا بقوله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وأما الشح فإنه داء من كان قبلنا، إياكم الشح فإنه أهلك من كان قبلكم، ولكن خير الأمور أوسطها، ما دام أنك عندك مال والخير كثير أنفق، أنفق بلالا ولا تخشى من العرش إقلالا. فالكرم وجود والجود والسخاء في وجوه الخير هذا من صفات المؤمنين، بل كانوا يتباهون بذلك ويفتخرون حتى في الجاهلية بالجود والكرم والسخاء، ويذمون البخيل والشحيح الذي يبخل بما أوجب الله عليه ويمسك كأنه مخلد في هذه الدنيا وكأنه موكل على جمعها وتحصيلها، ولا بد أن يوما أن يفارقها، فيكون هذا المال وبال عليه لأنه سيسأل عن هذا المال من أين جاءه وفيما أنفقه. فلا تظن أنك حينما تجمع المال أن ذلك أمر محمود، أنفق ينفق عليك، ولا تخشى من ذي العرش إقلال كما في الحديث. قال رحمه الله تعالى: الترهيب من عود الإنسان في هبته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يرجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. وفي رواية: مثل الذي يعود في هبته كمثل الكلب يقي ثم يعود في قيئه فيأكله. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، ولفظ أبي داود: العائد في هبته كالعائد في قيئه. قال قتادة: ولا نعلم القيء إلا حراما. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه فظننت أنه يبيعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتره ولا تعد في صدقتك وإن أعطاكه بدرهم، فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه. رواه البخاري ومسلم. وقال: قوله حملت على فرس في سبيل الله أي عطيت فرسا لبعض الغزاة ليجاهد عليه. قال عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي لرجل عطية أو يهب هبة ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، ومثل الذي يرجع في عطيته أو هبته كالكلب يأكل، فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يسترد ما وهب كمثل الكلب يقي فيأكل قيئه، فإذا استرد الواهب فليوقف، فإذا استرد الواهب فليوقف فليعرف بما استرد ثم ليدفع إليه ما وهب. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. قد سمعنا هذه الأحاديث قريبا مرت علينا، وهو التحذير من العودة فيما بذل الإنسان سواء صدقة أو هدية، المهم أنه بذله وأخرجه من ماله. وشبه النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته بالكلب الذي يقيء ثم يرجع في قيئه، تنفيرا من هذا العمل السيء، فإن هذا مثل السوء، كون الإنسان يشابه الكلب. إذا أعطيت عطاء فاسأل الله عز وجل أن يخلف عليك وأن يبارك له فيما أخذ. وهناك هبات يجوز العود فيها، أولا كما سمعنا عطية الوالد لولده، إما أن يسوي بين أولاده ويعدل بينهم أو يأخذ ما أعطى الولد الذي منحه دون أخوانه كما فعل أبو النعمان بن بشير، فإنه أعطى ابنه عطية ثم ذهب ليشهد النبي عليه الصلاة والسلام عليها، فقال له: هل فعلت ذلك مع ولدك كلهم؟ قال: لا. قال: تحب أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فلا إذن فلا تفعل، يعني اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: أشهد على ذلك غيري. فهذا من باب الوعيد، ليس معناه إذا أشهد غيره يجوز، فإني لا أشهد على جور، يعني على ظلم. يقول: فرد أبي تلك الصدقة، تلك الهدية والهبة، استرجعها، لأنه ما يستطيع أن يسوي بين أولاده، قد يكون ما عنده مال يستطيع أن يعطي أولاده كله. ولذلك قال: أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ نعم. الثانية التي يجوز العود فيها: إذا أعادها لك الإرث، أعطيت عطية لأحد أقاربك وكنت من ورثته، فمات وتلك العطية ما زالت عنده، فقسمت التركة وصارت من نصيبك. كما أن امرأة كانت أعطت أمها جارية لتخدمها، فماتت الأم وورثتها البنت، ومن جملة الميراث الأمة الجارية. قال عليه الصلاة والسلام: ثبتت صدقتك وأعادها إليك الإرث، فلا حرج. أيضا إذا أن صاحب الهدية نفسه المهدى إليه هو الذي أعادها لك من تلقاء نفسه طيبة بها نفسه لا يريد، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام لما أن أبي جهم أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حلة وفيها أعلام، والحلة هي ما كانت من إزار ورداء، إذا كانت إزار ورداء تسمى حلة، وكان فيها أعلام خطوط تجميلا لها، فصلى بها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة ونظر إلى أعلامها نظرة قد يكون نظرة خفيفة، ما يمكن أن النبي عليه الصلاة والسلام يطيل النظر ويسأل نفسه في صلاته، لكن وقع بصره عليها نظر إليها نظرة، فلما انصرف من صلاته خلعها وقال: أعيدوها لأبي جهم فإن ألهتني، يعني أشغلتني آنفا عن صلاتي. فكان عليه الصلاة والسلام الموهوب له هو الذي أعاده. ولكن أيضا جبرا لخاطر أبي جهم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأتوني بأنبجانية أبي جهم، عن أنبجانية كساء غليظ ليس فيه شيء، لا خطوط ولا غيره، من أجل أن لا ينكسر خاطره لما أعاد عليه هبته. كذلك من الهبات التي يجوز الرجوع فيها التي يراد بها الثواب، يعني الجزاء من المهدى إليه، ما أعطيته لله ولا أعطيته محبة له، أعطيته طمعا بأن يعطيك أكثر منها، فهي كالبيع، فإذا لم يعطك ما تريد جاز لك أن تسترجعها. وهذه يذكر العلماء أنها حكم البيع، يعني لو وجد فيها عيب، لو وجد بشيء اللي أعطاك إياه وجدت عيبا جاز لك أن ترجع إليه ليبدله لك، وإذا لم يعطك ما تطيب به نفسك جاز لك أن تسترجعها. فلقد أعطى رجل النبي عليه الصلاة والسلام ناقة، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مكافأة له على هبته، فقال: أرضيت؟ قال: لا. فأعطاه، قال: رضيت؟ قال: لا. فأعطاه، قال رضيت؟ قال نعم. إذن فيجوز الرجوع فيها إذا لم يعطك ما تطيب به نفسك. كذلك الهبة التي لم تملك، يعني قلت له وهبت لك هذه السيارة ثم رجعت في كلامك وقلت اسمح لي فإني قد استرجعت هبتي ولن أعطيكها، ما دام لم يقبضها وعدته بها وعد فقط، فهذه أيضا من الهبات التي يجوز الرجوع فيها. والمهم أن الإنسان ينبغي له كما قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تضيعوها فإن من أعمر عمرا فهي للذي أعمرها لا ترجع إلى الذي أعمرها. يعني لو قلت لإنسان هذا البيت لك ولم تحدد ولم تقل سنتين أو ثلاثة أو ما دمت حي أنا أو أنت، فإنك إذا قلت هذا البيت أعمرتك إياه خذه فإنه لا يرجع إليك، تعتبر كالهبة. أما إذا قلت هذا البيت لك ما دمت حيا فإذا مات جاز لك أن تأخذها منه من تركته، وإذا قلت له هذا البيت لك ما عشت، تعني نفسك أنت، تقول ما دمت أنا حي فهو لك تسكن فيه، معناه إذا مات الورثة لهم حق يسحبون هذه الهبة. والخلاصة أن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الرجوع بالهبة وشبه من يفعل ذلك بالكلب تنفيرا عنه، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يتساهل في بذل أمواله ثم يأسف ويندم ثم يتحيل على الرجوع فيها حتى ولا شراء، كما سمعنا في حديث الفرس الذي وهبه عمر رضي الله عنه للرجل، أعطاه فرس جيدة ولكن الفرس تحتاج إلى عناية، فهذا الرجل ربما أنه فقير ما يستطيع أن يهتم بالفرس ويعطيها النفقة الواجبة لها، فأضاعه، يعني أضاعه إهمالا، وظن أن هذا الرجل سيبيع هذه الفرس برخص، وعمر يعرف أنها فرس جيدة لكنه لم يقدم على شرائها حتى استفتى النبي عليه الصلاة والسلام، فحذره من ذلك، قال لا تأخذها ولا تعد في هبتك ولو أعطاكه بدرهم، يعني لو أعطاك إياه بأدفى الأثمان. فالإنسان في هذه الحياة عليه أن يتمشى مع تعاليم الشرع، يعني لا تسأل ما ليس لك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال ومنع وهات وعقوق الأمهات. إذن فالخلاصة أن الإنسان إما أن يعطي عطاء تطيب به نفسه ويدعو بالبركة لمن أخذه، أو من الأصل يمسك ولا أحد يجبره على بذل ماله، فالبخل والشح ليس بطيب، والتبذير كذلك، والتوسط في الأمور طيب، لكنك إذا جدت في شيء فلتطب به نفسك ولا تتعلق به مرة ثانية ولا تلتفت إليه ولا تذكره بها. إذا تصدق الإنسان بصدقة أو بهدأ أو بهبة ما يذكرها ويعيد ذكرياتها عند صاحبه، بل عليك أن تنساها كأنك لم تفعل شيء ولو أنك تراها أمامك. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولينصر دينه ويعلي كلمته وليحفظ علينا ديننا وأمننا وليحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه ويصلح ولاة أمورنا يرزقهم البطانة الصالحة ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. أحسن الله عليكم، ما حكم هذه المقولة وهي حديث هدية لا تهدى ولا تباع؟ الهدية تمنح وتباع ولا فيها بأس، ما دام منك ملكتها فلك حق التصرف فيها كما تريد وكما شئت، يجوز أن تبيعها ويجوز أن تهديها أيضا. قول السائل: كيف يعرف الرجل أن الهدية التي أهديت له هي لله أو لأجل الثواب؟ على حسب نيتك أنت الواهب، هل أنت بذلتها لله من أجل أن تقوي الصداقة والأخوة والإلفة بينك وبين أخيك، تريد أن تنفعه جودا منك وكرم، أو أنت أعطيت إياه وتريد أن يعطيك خيرا منها؟ هذا حسب نيتك أنت. والمهدى إليه غالبا يعرف، لأن الفقير إذا أهدى للغني شيئا من السلع يرى الفقير أنه ما تصلح له هو، ويعرف أن هذا الغني أولى الناس بها لأنه من أهلها، فإذا بذلها له معناه أنه أعطاها إياه ويتحرى أن يعطيه خيرا منها. مثل لو كان إنسان عنده فرس وهو إنسان عادي ما تعلم ركب الخيل وليس من أهلها، لكن حصلت له إما إرث وإما اشتراها ثم رأى أنها لا تصلح له ولا يصلح لها، أو مثل هؤلاء الذي يصير عندهم الطيور الصيادة اللي يسمون الصقر والشاهين ويعني الثمينة، فيهديها على من يستعملها ويعرف قدرها، يعرف أنه ما أعطاها إلا يريد الثواب عليها. وهكذا أي سلعة أن ترى نفسك أنك لست أهلا لها وتعطيها من تراه أولى بها، لكنك في قرارة نفسك أنك ما أعطيتها إياه لا محبة ولا احتساب، وإنما تريد أن يعطيك ثمنها أو أكثر. مثل ما سمعنا في قصة الرجل الذي أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام وما زال يعطيه ويسأل هل رضيت ويقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عرف أنه ما أعطاه إلا يريد ثوابها. السلام عليكم. سؤال يقول: امرأة لديها وسواس منذ زمن طويل، ومن أثر هذا الوسواس أنها تقص أو تقضم أظافرها بأسنانها، ولم يجدوا علاجا لهذا إلا أنهم ركبوا لها أظافرا من ذهب. قل كيف تفعل في مسألة الوضوء؟ هذا على كل حال هذا شيء لا يجوز مع الذهب. الذهب إنما يجوز للمرأة حلي، لا يجوز أن تتخذه لشيء ثاني، لا أواني ولا مكحلة ولا مرآة ولا أي شيء ثاني، إلا اللهم أن يكون أسنان اضطرارية ما وجد الإنسان غيرها يقوم مقامها. وأما أن يجعلها ظافر من الذهب هذا من الإسراف والزيادة في ذلك، ولكن قد يكون هناك علاج آخر من الموعظة والتذكير والتحذير من هذا العمل تعمله في تقليم أظافرها بأسنانها، فإنه قد يضرها صحيا، قد يذهب إلى جوفها شيء من ذلك يكون سبب في ضررها لو ابتلعته. أما العلاج هو أنه يجعل لها أضافة من ذهب، هذا ما أظن ذلك علاجا صحيح، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.